السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الأذان إلى الباب الرابع، والذي ترجم له المؤلف بقوله: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. يبقى سيتكلم في هذا الباب عن كون المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه هكذا وهو يؤذن، ويلوي عنقه حينما يصل إلى الحيعلة، يعني حي على الصلاة، فيلتفت يمينا، حي على الفلاح، يلوي، أنا مش عارف، معلش سامحوني، مش عارف ألوي رقبتي كويس، فيلوي رقبته بحيث يتجه إلى اليمين، ولكن مع عدم استدارة الجسم، مع ثبات القدمين وثبات الجسم، بل وثبات الصدر نفسه، يعني لا يلتفت بالصدر، بل يلتفت، حتى الشيخ الألباني قال: ولم يرد في لفت الصدر أو إلفات الصدر شيء على الإطلاق، بل لا أصل له، وإنما يلتفت برأسه. لابد الرأس. لماذا الرأس؟ لأنه جاء في الأحاديث أنه كان يتتبع فاه يمينا ويسارا، والفم لن يلتفت إلى اليمين إلا إذا التفتت الرأس، لأن الفم مش هيتحرك لوحده، فيتحرك مع الحامل له وهو الإيه؟ الرأس، يمينا وشمالا. يبقى باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. تمام. يبقى هنا أبان المؤلف الشيخ عبد السلام ابن تيمية عن خلاصة الباب، ثم سيذكر الأحاديث في ذلك، وإمامنا الشوكاني رحمة الله عليه سيوضح لنا تخريج الأحاديث وبيان فقه الأحاديث. معنى الحديث 97 بعد 400 عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، صحابي من الصحابة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، والأبطح كما في معجم البلدان يضاف إلى مكة وإلى منى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، فطارة يقولون الأبطح بمكة أو الأبطح بالمدينة، فهو المسافة بينه وبينهما واحدة، فلذلك من الممكن أن يضاف إلى كل من البلدتين. قال: وربما كان إلى منى أقرب وهو المحصب، فالأبطح هو الإيه؟ المحصب. طيب، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. القبة معروفة، ان يصنع قبة من الجلد لكي يستخف فيها الانسان لنومه او لمعيشته في اثناء السفر او في اثناء الحرب وما شاكل ذلك. قبة مثل فسطاط ولكنها تكون مستديرة، يعني نصف دائرة، قبة معروف القبة، ولكن هذه القبة حمراء من أدم. أدم يعني جلد مدبوغ، الأدم هو الجلد المدبوغ، وكأنه صبغ بحمرة قبل أن يجعل قبة كما قال الحافظ ابن حجر. فهذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، أنه كأنه صبغ، لأن القبة لا تدهن وإنما هي من جلد أحمر. معنى ذلك أن الجلد الإيه؟ هذا الجلد الأحمر تم إيه؟ صبغه. فقال أدم بمعنى جلد مدبوغ، وكأنه صبغ بحمرة قبل أن يجعل قبة، لأنه لابد إذا استعمل جلد الماشية أن يكون إيه؟ مدبوغا، لأن دباغ الجلود هو تطهيرها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نطهر الجلود؟ جلود الماء، الجلود المواشي، لأنه فيها دم وأثر من دم وما شاكل ذلك، وهذه الأشياء سيحدث فيها عفونة، فإذا دبغت أصبح الجلد خالصا، ليس في أي بقايا أعصاب أو عروق أو لحم أو دم أو ما شاكل ذلك، فلا يحدث فيه عفن، ويصبح الجلد من الممكن أن يستخدم كملابس أو كحقائب أو كأي شيء. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء في قبة. أنا آسف، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال اللي هو أبو بحيفة رضي الله عنه، فخرج بلال بوضوئه. الوضوء هو الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هنا أنه خرج بوضوئه، يعني ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدخل له الماء في داخل القبة فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، فما تبقى خرج به بلال رضوان الله عليه. فخرج بلال بوضوئه أي ببقية وضوئه، لأنه كان يتوضأ في القبة. قال فمن ناضح ونائل. ناضح يعني إيه؟ النائل الذي أخذ من هذا الماء، أخذ من هذا الماء وقام بغسل وجهه أو بدهن جسمه تبركا بما تبقى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناضح فمن لم يستطع أن ينال يرش عليه، فمن الممكن أن يأخذ هذا النائل يقول له طب يعطيني، يروح رشش عليه، فالرش الذي يكون في بقية اليد هذا يكون إيه؟ نطحا. واضح؟ فقال فمن، والمؤلف سيشرح هذه الكلمة الآن، قال فمن ناضح ونائل، النائل الذي نال وأخذ جزءا، أما الناضح الذي إيه؟ أخذ رشا من الرشات. قال فخرج النبي صلى الله عليه، إذا كانوا يفعلون هذا مع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، ولا يقال للملبس حلة إن كان إلا إن كان من جزئين، حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن القميص كان قصيرا فكان ساق النبي صلى الله عليه وسلم جزء منهما ظاهرين، أجزاء من ساقي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة، فيقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. لكن في قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، هذه الحلة الحمراء النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اللبس الأحمر، فكيف ألبس هو أحمر؟ قال العلماء معنى ذلك أن النهي كان عن لبس الأحمر الخاص يكون أحمر خالصا، لكن هذه الحلة الحمراء لابد وأن تكون مشبعة بالحمرة وليست حمراء خالصة كما حققه العلماء كالإمام ابن القيم وغيره. ولذلك رجعوا كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري، وكذلك كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وكان خلاصة كلام الإمام ابن القيم قال: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا. وشوف فقه العلماء لكي يجمعوا بين النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس الأحمر أي الخالص، ولبس هو حلة حمراء، معنى ذلك أنها كانت لم تكن مشبعة بالحمرة وإنما فيها جزء أحمر. واضح يا إخوانا؟ ولذلك قال الإمام الطبري فيما نقله ابن حجر: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، أي لون مصبوغ به يجوز، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا. كمان في زمان الإمام الطبري لم يكن الملابس الحمراء من ملابس أهل المروءة. قال: فإن اسمع بقى القاعدة دي، قاعدة مهمة جدا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة، يعني تراعي زي الزمان الذي يرتديه الناس ما لم يكن إثما، واضح، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. يعني حينما يأتي إنسان مثلا والإخوة في البلد بيلبسوا مثلا إيه، والمسلمين المتدينين بيلبسوا قمصان، يأتي هو فيلبس لبس باكستاني، واخدين بالكم ولا لا؟ ولو وجد الناس كلها مثلا في مصر لا يلبسون إلا الملابس التي نلبسها، فيلبس هو ملابس السعودية ويحط بقى المشلح ويحط الغطرة. يقول الإمام الطبري: فإن في مخالفة الزي زي أهل البلد ضرب من الشهرة، هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الإيه يا أخوانا؟ عن ثوب الشهرة، لأنك ستشتهر بهذا، الشيخ اللي لابس مشلح. لكن طبعا احنا اصبحنا في زمن معظم الاخوة عندنا في مصر ظنوا ان من سنة السلفية انه يلبس عباية ويلبس غطرة على راسه، والغطرة ليست من السنة وليست بدعة، عشان برضو الامر واضح، الغطرة ليست من السنة وليست بدعة، ولكنها عادة سعودية، عادة البلد. والمشلح ليس من السنة اللي هو العباية، وإنما هذه الأمور بيلبسها أهل السعودية عادة عندهم، ولا يلبس المشلح إلا العالم، فدي ملابس عندهم معروفة، فأنت لا يجوز لك أن تقلد هذا الأمر. يعني ولذلك إحنا للأسف بننظر لبعض إخواننا الذين أول ما يلتزم الأخ يروح حاطط غطرة على راسه ويقول لك أنا عشان أبقى سلفي، مش دي سنة السلفية؟ أقول لك ما في مشايخ حتى الغطرة بالمشايخ دي، ما انتوا عارفين السكة عشان هو بيروح السعودية كتير، بس يعني مسألك منه يعني ايه المسألة رايح جاي، فبيبقى لابس الغطرة مش هيروح يلبسها هناك ويجي لها هنا في مصر، فهي المسألة بالنسبة له ايه يعني عشان يبقى قريب من المشايخ في المملكة، لكن ليست من السنة عشان الامر واضح. احنا بنقول الكلام ده عشان الاخوة، لانك لو ارتكبت شيء وعملته هو مش من السنة وانت تعتقد انه سنة يبقى بدعة في حقك. لماذا؟ لأنك لبسته بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس غطرة؟ انت شفته الغطرة لباس واضحة يا اخواننا، خليجي له ظروفه الخاصة، كذلك اخواننا في السودان لهم ملابسهم، اخواننا في جنوب افريقيا لهم ملابسهم. انت ما تقلدش حد، انت قلد اهل، يعني اتبع اهل بلدك والبس زيهم حتى لا تلبس زي ايه شهرة. واضح الكلام يا اخوانا؟ ده مش كلامنا، ده كلام الائمة. ايه اللي بقى كنت انت عايز يعني تاخد الجنسية السعودية؟ ده موضوع تاني. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقي. قال فتوضأ صلى الله عليه وسلم. توضأ، مش هو كان توضأ جوه القبة تمام ولا لا؟ وأخذوا بقية نقول طول الراوي فتوضأ وأذن بيحكي ما حدث على الترتيب، يعني توضأ في داخل القبة ثم أذن. واضح الكلام؟ فهذا من باب الإجمال بعد التفصيل. واضح المسألة ولا لا؟ نعم. قال فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا في تقديم وتأخير لأنه توضأ في القبة قبل الخروج. فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول يعني يفعل يمينا، يتجه بفمه جهة اليمين وجهة الشمال، يقول أتتبع فاه، يتتبع فاه يعني يراقبه وينظر إليه باهتمام، فيقول أجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، العنزة هي عصا قريبة من الرمح، قد تكون يعني في طول الرمح أو في ثلثيه أو نحو هذا، ركزت له كساتر يستره لكي يتجه إليه في الصلاة. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، لأنه كان في السفر، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، يمر بين يديه، قد يظن الظان أنه يمر بين يديه ما بينه وبين العنزة، لا من وراء العنزة. والدليل كمل يقول وفي رواية تمر من ورائها، أي من وراء العنزة، المرأة والحمار. واضح؟ ثم صلى العصر، يعني بعد صلاة الظهر صلى العصر، ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. واحد يقول لي ظل يصلي حتى رجع إلى المدينة، طب هو يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سيترك الصلاة في أثناء السفر إلى أن يصل للمدينة؟ لا، ظل يصلي ركعتين ركعتين، يعني قصر، حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. نرجع بقى الكلام، الإمام ما زال الكلام لمين؟ للإمام ابن تيمية. قال ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، طبعا أيضا أبو جحيفة هو نفس الحديث ولكن في رواية أبي داود، رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. إذن ما تدورش نفسه، وإنما لوى، ها، لوى عنقه، لم يقل التفت بصدره، وإنما لوى عنقه، إذن حتى الصدر لم يتحرك. واضح يا إخوانا؟ والحديث في أبي داود صحيح. قال وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، يعني من جلد. قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذه الروايات. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه النسائي بزيادة، فجعل يقول في آذاني هكذا ينحرف يمينا وشمالا. وكلمة يقول بمعنى إيه؟ يفعل. كلمة يقول تأتي بمعنى كما يقولون رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيديه هكذا، يعني يفعل بيديه هكذا. واضح؟ قال وابن ماجه بزيادة رأيته يدور في آذاني، لكن في إسناده الحجاج بن أرطاء. ابن ماجه قال رأيته يدور في أذاني. طيب هنا هل الحديث صحيح أم غير صحيح؟ ضعفه العلماء بالحجاج بن أرطاء، لكن الشيخ الألباني في تعليقه على إرواء الغليل وابن خزيمة وفي الثمر المستطاب صحح الحديث رحمة الله عليه. ولذلك وجدنا البيهقي لما روى الحديث من طريق ابن ماجة، من طريق الحجاج بن أرطاء عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال، رواية الرواية هي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذاني وجعل أصبعيه في أذنيه. طبعا إسناد الحديث ضعيف لأن الحجاج بن أرطاء عنعن وهو مدلس. طيب، لكن له متابعة، تابعه سفيان عن عون وسنده صحيح. البيهقي بقى قال إيه؟ نجمع بين الروايتين إزاي؟ لو قلنا بصحة حديث ابن ماجه لأنه يقول رأيته يضر، مع أن الرواية التي رواها أبو داود ولم يستدر. طب هو ضار ولا لم يستدر؟ قال البيهقي لكي يجمع بين الحديثين، قال ويحتمل أن يكون الحجاج، الحجاج ابن أرطاء، أراد بالاستدارة التفاته في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيكون موافقا لسائر الرواة. يبقى معنى ذلك أن القزو هذا الذي رجحه الشيخ الألباني بعد نقله لكلام البيهقي وكذلك الحافظ أنهم قالوا إذا ثبتت رواية وكان رأيته يدور، إذن يقصد يدور بإيه؟ برأسه وليس بجسده. واضح الكلام؟ عشان نجمع بين، لأن عندنا روايات قالت لم يستدر وروايات قالت دار. إما أن نضعف رواية الدوران وإما أن إيه؟ نحملها على، لأنه كما رأيتم الحديث جاء من طرق متعددة وألفاظه تعددت، فدل ذلك على أن الرواة رووا الحديث بالإيه؟ بالمعنى. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. فقال الإمام الشوكاني وابن ماجه أي رواه أيضا بزيادة رأيته يدور في أذاني، لكن في إسناده الحجاج بن أرطام، وهو كما تعلمون يعني في روايته كلام، حتى قال البيهقي عنه والحجاج بن أرطى ليس بحجاج، وفي موضع آخر من السنن قال ليس بحجة. هذا هو المقصود بليس بحجاج، يعني ليست انفراده بحجة، لأنه كما تعلمون كان مدلسا ويعني العلماء تكلموا فيه. قال ورواه الحاكم بزيادة ألفاظ، وقال قد أخرجا أي في الصحيحين، إلا أنهما لم يذكر فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما، يعني رواه الحاكم بزيادة ألفاظ وصححه على شرط البخاري ومسلم، ولكن قال إن البخاري ومسلم قد أخرج هذا الحديث ولكن لم يذكر فيه إدخال الأصبعين في الأذنين ولا الاستدارة. قال الشوكاني ورواه ابن خزيمة بلفظ رأيت بلالا يؤذن يتبع بفي، يتبع بفي اضبطها كذا بضم الياء وتسكين التاء وكسر الباء يتبع بفي، وفي رواية الترمذي يتبع فاء، ويتبع بمعنى يدير، يتبع بمعنى يدير، وفي الرواية الأخرى يتبع فاء، والمعنى أنه يتتبع بفي الناحيتين، يتتبع. أن أنقل عن تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي، فشيخنا الشيخ أحمد شاكر قال يتبع بمعنى يدير، وفي الرواية الأخرى يتبع فاء اللي هي رواية الترمذي، والمعنى أنه يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل منهما متتبع باعتبار. واخدين بالكم؟ كل منهما متتبع باعتبار. الإمام بلال رضي الله عنه بالفعل، وأبو جحيفة بالنظر إليه، فكلهم باعتبار. واضح الكلام؟ قال ورواه ابن خزيمة بلفظ رأيت بلالا يؤذن يتبع بفي يميل رأسه يمينا وشمالا، ورواه من طريق أخرى بزيادة ووضع الأصبعين في الأذنين، وكذا رواه أبو عوانة في صحيح وأبو نعيم في مستخرجه بزيادة رأى أبو جحيفة بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنين. طبعا الدوران المقصود به دوران الايه؟ الرأس. وكذا رواه البزار. وقال البيهقي الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة، لأن مداراه على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون ابن أبي جحيفة، إنما سمعه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به. قال: ووهم عبد الرزاق في إدراجه. وطبعا زي ما قلنا الشيخ الألباني والشيخ شاكر وغيرهم صححوا الحديث. قال: وقد وردت الاستدارة من وجه آخر، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعا عن عون، والطبراني من طريق إدريس الأودي عنه. وفي الإفراد للدارقطني عن بلال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها، وإسناده ضعيف. يبقى الحديث الثابتة الصحيحة أن الاستدارة كانت خاصة بماذا؟ بالرأس فقط. وزي قلت الشيخ الألباني قال: حتى استدارة الصدر لا أصل لها. تمام؟ قوله ويبدأ بقى يشرح الحديث ويتكلم عن فقه بعد التخريج. قال: فمن ناضح ونائل. الناضح الآخذ من الماء لجسده تبركا ببقية وضوئه، والنائل الآخذ مما في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك. طبعا هذا الكلام يعني صعب يفهم. الناضح الآخذ من الماء لجسده، هذا هو النائل مش كده ولا ايه؟ والنائل الآخذ مما في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك. وقيل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضح على غيره. هذا أقوى. ولذلك وجدنا النووي يقول في شرحه لمسلم: فمنهم من ينال منه شيئا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله. فالنائل هو الذي إيه؟ يرش على الآخر. فواضح الكلام. قال: ويرش عليه بلدا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر. ففسرها بالحديث، هناك رواية: فمن لم يصب أخذ من بلل صاحبه. الذي لم يصب ولم يكن نائلا أخذ من بلل صاحبه، فهذا هو الناضح. تمام؟ قال الإمام الشوكاني: وفي رواية في الصحيح، هيذكر الرواية التي استدل بها النووي، وفي رواية في الصحيح أي في البخاري ومسلم: ورأيت بلالا أخرج وضوءا، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، يعني يتصارعون ويتسابقون عليه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه. واضح كده؟ نعم. وده الناضح والنائل. قال: وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة، والنطح الرش، وقد تقدم الكلام عليه. طيب، قوله هاهنا وهاهنا، يقول: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. هاهنا وهاهنا ظرفا مكان، ظرفا مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسره بذلك الراوي. فالراوي فسر لنا ظرفي المكان باليمين وبالشمال. قال: وللحديث فوائد وفي أحكام، سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها. ثم قال: والمقصود منه هنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا، وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان. والالتفات المذكور هنا مقيد بوقت الحي على تين، يعني ليس في جميع كلمات الأذان بل في الحي على تين. قال: وقد بوب له ابن خزيمة فقال: باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الرأس. تمام؟ ده كلام ابن خزيمة. وخلوا بالكم يا أخوانا، هناك شيء بيستفيد به العلماء المفسرون والشارحون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كثرة الروايات، حديث يفسر حديثا، قول الصحابي في تفسير الحديث. وكذلك من ضمن الأسباب التي تيسر لهم فهم الحديث تبويب المصنفين، تبويب المصنفين. يعني البخاري لما يبوب مسلم، مسلم طبعا ما بوبش. على فكره واحد يقول كيف ده يقولون باب كذا، نقول التبويب لمين؟ للنووي. والإمام مسلم لم يبوب، لكن الترمذي والنسائي وابن ماجه بوبوا في كتبهم باب كذا. فهذه هذا التبويب من ابن خزيمة رحمة الله عليه في فقه دقيق. ثم قال الشوكاني رحمة الله عليه: وقد اختلفت الروايات في الاستدارة اللي هي الدوران، ففي بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر كما سلف، ولكنها لم تروى الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأودي وهما ضعيفان. واستدرك عليه المحقق أن إدريس الأودي ثقة وليس بضعيف. قال: وقد رويت من طريق ثالثة وفيها ضعيف ومحمد العرزمي. ثم قال: وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم. هؤلاء الثلاثة ده مفعول به مقدم يا إخواننا، وذلك منصوب. المخالف من هو مثلهم، من هو الفاعل مؤخر، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل، وهو قيس بن الربيع، فرواه عن عون قال في حديثه ولم يستدر، أخرجه أبو داود كما تقدم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. واضح الكلام؟ يبقى كده جمع بين الايه؟ الروايات، وما فيش تعارض إن شاء الله. قال: ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة. ابن بطال قال: إذن الاستدارة بالجسد كله تجوز. قال ابن دقيق العيد: في دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحي علتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان أي ثابتتان. واختلف أيضا، يبقى اختلف العلماء كما قال ابن دقيق العيد، هل يستدير بالبدن كله أو بالوجه فقط مع ثبات القدمين. قلت: بل والصدر والبدن. قال: واختلف أيضا هل يستدير في الحي علتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يميني ثم حي على الصلاة عن شمالي وكذا في الأخرى. واخدين بالكم؟ معرفتكم معناه يعني إيه؟ وليه حي على الصلاة ويلتفت يمينا، حي على الصلاة ويلتفت يمينا، حي على الفلاح ويلتفت يسارا، حي على الفلاح ويلتفت يسارا. ده الفهم الأول. الرواية تحتمل هذا المعنى، إنك تجعل حي على الصلاة مرتين على اليمين وحي على الفلاح مرتين على اليسار. طيب، ولكن هناك قول ثاني: حي على الصلاة تعطي من حي على الصلاة لأهل اليمين حقهم ولأهل الشمال حقهم، ثم تأتي في حي على الفلاح فأيضا تقسم، ما هي مرتين، فتجعل الأولى لأهل اليمين والثانية لأهل الإيه؟ الشمال. لأن الغرض من الأذان إنك توصل الأذان لمين؟ لعامة الناس، لأكثر عدد ممكن من الناس، حتى يعلموا بدخول وقت الصلاة ليستعدوا لصلاة الجماعة. قال: وقد رجح هذا الوجه الثاني، يعني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة. قال ابن دقيق العيد: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى كلامه بالمعنى. قال: وروي عن أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق: المنارة اللي هي يا أخوانا المئذنة اللي هي المعروفة، فالمئذنة بيكون المكان فيها دوران كما تعلمون، دوران. فقال يدور بالأذان وهو يؤذن فيدور، إذن سيدور بجسده، فيكون طارة متجه للقبلة وطارة إيه؟ مستدبر للقبلة. وغدي بالكم ولا في المنارة. فقال هنا: روي عن أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال النخعي، إسحاق بن راهويه الإمام المعروف، وقال النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد إنه يستحب الالتفات في الحي علتين يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة. وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس فقط. يبقى هنا عندنا عذر. وقال ابن سيرين يكره لالتفاته. طبعا كلامه هذا لم يصله الحديث، تمام؟ يعني كونه يقول يكره الالتفات أصلا، هذا الكلام معنى أن معنى ذلك لأنه يستحيل أن يصل الحديث صحيحا إلى عالم كابن سيرين ويرفض الأخذ به، مش كده ولا إيه؟ فقال وقال ابن سيرين يكره الالتفات، وهذا مردود. قال والحق، كلام الشيخ الشوكاني، والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد. الحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد. يعني إيه بدون تقييد؟ يعني لا بالمنارة ولا بغير المنارة. قال وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه، وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. تمام كده؟ مما قاله ابن قدامة في هذا الكلام، قال كلاما طيبا نقله المحشي فأقرأ عليكم أيضا للتوضيح. قال ابن قدامة في المغني المستحب أن يؤذن المستحب أن يؤذن المؤذن يعني مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا. تمام؟ يبقى السنة بالإجماع إن المؤذن يكون متجه للي أخوانا للقبلة. قال ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته. يعني ما زالت القدمان ثابتتين متجهتان للقبلة. تمام؟ قال وظاهر كلام الخراقي من علماء الحنابلة أنه لا يستدبر، أي لا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو فوق المنارة، وهو قول الشافعي. وذكر أصحابنا أي الحنابلة عن أحمد في من أذن في المنارة روايتين، أي عن الإمام أحمد، إحداهما لا يدور للخبر ولأنه يستدبر القبلة تفكره. يبقى لأنه لو دار حول المنارة سيستدبر القبلة، إذن لا يجوز فهذا مكروه. قال كما لو كان على وجه الأرض، كان على الأرض أو على المنارة فسيا. الرواية الثانية عن أحمد يدور في مجالها، يدور في مجال المنارة وهو يؤذن، يدور في مجالها. قال لأنه لا يحصل الإعلام بدونه. قال اسمع بقى القاعدة، وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس. لكي تحصل المقصود وهو وصول الصوت للناس وانتباه الناس من أجل معرفة أن وقت الصلاة قد دخل، تحصيل المقصود اللي هو إعلام الناس حتى وإن أخللنا بأدب من الآداب وهو استقبال القبلة يكون أولى من العكس. واخدين بالكم من الفقه هنا في هذه المسألة؟ قال ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل، حتى لو مشى في الأذان في أثناء الدوران. قال وفي الحديث، نرجع بقى لكلام الشوكاني، قال وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء. ما الفائدة من وضع الأصبعين؟ قال الفائدة الأولى أن ذلك أرفع لصوته، يعطي المؤذن قوة في الصوت، في رفع الصوت. قال الحافظ وفي حديث ضعيف من طريق سعد القرظي عن بلال. طيب، والثانية، الفائدة الثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن، لأنه لو كان واقفا على باب المسجد ولا يضع أذنيه كذا من الممكن الذي يراه من بعيد يظن واقف يعني واقف لأي سبب بالأسباب، ولو كان رجل أصم لم يعرف، لكن حينما يجده بيفعل هذا ويلتفت يعلم أنه إيه؟ يؤذن. واضح أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعي في أذنيه في الأذان. قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها. وجزم النووي بأنها المسبحة. المسبحة اللي هي يا أخوانا اللي بيقال عليها السبابة، وطبعا المسبحة أفضل من السبابة، لأن السبابة جاية من السب. لماذا؟ لأن العرب حينما كان الواحد يسب يعمل كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فسموها السبابة. لكن المسبحة أولى، لأنك تحركها في التسبيح وفي الشهادة في التحيات، فالمسبحة أفضل من قولنا الإيه؟ السبابة. قال: وجزم النووي بأنها المسبحة، وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة، لأن اللي بيوجع في الأذن هو جزء بسيط من الأنملة، فلا يوضع الأصبع كله ولا إيه؟ نعم. هذا الباب الرابع. الباب الخامس: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. باب الأذان في أول الوقت، يعني طبعا نحن مأمورون بأن نؤذن في أول الوقت، تمام؟ إلا في الفجر، فمن السنة أن نؤذن أذانين في الفجر، أذان قبل دخول الوقت حتى يستعد الناس، فإن كان أحد يقوم الليل يستعد ويبدأ يختصر صلاته قبل دخول الفجر، وإن كان صائما يستعد للإيه؟ للتسحر ويتسحر. واضح؟ ثم الأذان الذي يليه هو أذان دخول الوقت، تمام يا أخوانا؟ قال في الحديث 98 بعد 400 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم. لا يخرم، سنتحدث عن شرح كلمة لا يخرم حالا إن شاء الله. كان بلال يؤذن إذا زوال الشمس، ده وقت صلاة اللي يا أخوانا الظهر، زوال الشمس، وفي رواية إذا ضحضت الشمس، الضحض يعني الزوال. كان يؤذن يعني بمجرد زوال الشمس يؤذن، لم يكن يؤخر أذان الظهر. قال: لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يقيم، حتى الإقامة مترتبة على مجيء مين؟ الإمام. لكن الأذان ملوش علاقة بالإمام، فالأذان ها حق المؤذن، والإقامة حق من؟ الإمام. واخدين بالكم ولا لا؟ المؤذن لا يستأذن أحدا في الأذان، وإنما يعني في وقت الأذان أقصد، ما أقصدش أنه لا يستأذن أحدا على الإطلاق، لا، يعني لا يؤذن المؤذن إلا بإذن المسؤولين عن المسجد. أما الإقامة فليست ملكا للمؤذن، بل ملك لمن؟ للإمام. والإمام أيضا ليس الأمر بالنسبة له ملك كده بمزاجه، يعني مثلا على سبيل المثال أذن الرجل، طب هخليكم بقى تقعدوا بين الأذان والإقامة ساعة، لا، الأمر مرتبط بمصالح الناس وارتباطه بتجمع الناس وما شاكل ذلك، ويكون رحيما بالناس. فهنا يقول: ثم لا يقيم، أي الصلاة، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج أقام حين يراه صلى الله عليه وسلم، حينما يراه بلال يؤذن، رواه يقيم الصلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. الإمام الشوكاني قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم. لا يخرم يعني إيه؟ قال: أي لا يترك شيئا من ألفاظه. هذا الكلام أنا قرأته وبحثت حتى أقف على أحد شرح الحديث فلم أجد، لأن رواية مسلم ليس فيها هذه اللفظة، وهذه اللفظة غير موجودة إلا في المسند، وورد الحديث في المسند من حديث جابر بن سمرة من طرق متعددة، يعني ممكن يكون مثلا ورد في المسند حوالي فيما رأيت 6 مرات، يعني ليس رواية المسند ما بتبقاش ورا بعضها، ممكن تجد واحدة بعد الثانية 50 حديث وهكذا. لم أجد فيها لفظة يخرم إلا مرة، ولذلك بحثنا عن أحد شرحها لم نجد. بحثنا عن السندي في تعليقاته على مسند الإمام أحمد لم يعلق، ولكن لم نجد أحدا شرحها إلا الإمام الشوكاني، فبيقول لا يخرم أي لا يترك شيئا من ألفاظه، لأن كلمة لا يخرم يعني لا يترك فعلا، فهو لما نظر إليها كده قال لك لا يترك شيئا من ألفاظه، لكن الأمر والله استبعدته فكتبت هذا الكلام، قلت أرى أن معنى لا يخرم ليس كما ذهب إليه المصنف، بل بمعنى أنه يوقع الأذان في أول وقته بدون أن يدع شيئا من الوقت، فلا يقدم ولا يؤخر، واستدللت على ذلك بأنه لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق الإقامة على خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يعلق الأذان إلا على زوال الشمس، إذا زالت لا يخرم يعني لا يقدم دقيقة ولا يؤخر دقيقة. وقلت سأقول هذا الكلام اجتهادا، ويعني بعد ذلك جئت لقراءة الثمر المستطاب، فوالله الذي لا إله غيره وجدت الشيخ الألباني يقول هذا الكلام نصا، أو طبعا مش نفس النص، يعني المعنى اختلف، ولكن يؤدي الألفاظ اختلفت، ولكن أدى إلى هذا المعنى. قلت الحمد لله رب العالمين، يعني أنا كنت والله يعني خايف أتقدم، لأني هستدرك على الإمام الشوكاني بدون أن يكون لي إيه يعني سلف في هذا الأمر، والشوكاني هو من هو إمام كبير، لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طبعا ما بقولش الكلام ده لأسباب العجب أو شيء من هذا القبيل، وإن كنا إحنا غرقانين في العجب والرياء سلمنا الله، لكن أنا بنصح طالب العلم إنه يعني ما يسلمش بأي كلمة يقولها إمام من الأئمة، لو انفرد عالم من العلماء انفرد بشيء اعرض الأمر على الفهم، شوف فهمك للأمر، إنه ممكن يقول لأنه ما فيش حد معصوم، الإمام الشوكاني يخطئ، ده الشافعي يخطئ، مش هيخطئ الشوكاني، ده الصحابة بتخطئ، مش هيخطئ العالم، فوارد، فأنت لا تكن مقلدا لأحد، وفي نفس الوقت حرص وابحث حتى لا تكن مندفعا، لأن في بعض إخواننا من الممكن يسمع هذا الكلام يندفع فيه لاستدراك على العلماء، لا، إياك أن تندفع، ابحث ودور، والله بحثت كتير جدا علشان أقف، لأن أنا مش مستوعب اللي يكون لا يخرج مع لا يترك شيئا من ألفاظه، ما علاقة هذا؟ الأمر ما بيتكلمش عن هذا، فلما بحثت لم أجد أحدا تكلم في هذا الأمر، ربما أحد تكلم وأنا يعني لم أستطع الوصول إلى هذا، لكن بعد ذلك بعد أن كتبت هذا الكلام وجدت الشيخ الألباني في الثمر المستطاب قال هذا الكلام رحمة الله عليه، هو علمنا رحمة الله عليه ألا نسلم لكلام أحد من الناس، وإنما علينا بالبحث وبالاستدلال. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله: الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير، هذا استنبط من ماذا؟ من قولي لا يخرم، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك ما فسرها بهذا. قال: وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتي. يبقى جميع الصلوات نفعل فيها ما فعل بلال، إذا دخل وقت الصلاة لا نتأخر عن الأذان. قال: وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتي. قال: وفي أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة، وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وضعفه، ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضي وكان عابدا عادلا، ولكن قالوا عنه ليس بالقوي، وإن كان يعني وثقه بعض أهل العلم كابن معين وغيره، إلا أن البعض تكلموا في حفظه، وكان رجلا قاضيا وكان عابدا عادل. إياكم أن تظنوا أن رفضه أو تضعيف أهل الحديث لبعض الرواة في من ناحية العدالة دائما، لا يكون دائما من ناحية العدالة، ولكن من ناحية الحفظ، وكم من عالم كبير جدا ولكن ليس من أهل الرواية، ويكون عنده ضعف في الرواية في الحفظ، لكنه إمام كبير جدا وعنده ورع وعنده تقوى، ويحكم بالعدل بين الناس في القضاء وله عبادة، ولكن ليس من أهل هذا الشأن، واخدين بالكم، وليس من أهل هذا الشأن. فشريك القاضي بعضهم وثقه، ولا وبعضهم كالإمام النسائي قال لا بأس به، ولكن الدارقطني وغيره قالوا ليس بالقوي. فالحديث على فكرة معنى سليم، المؤذن من ناحية المعنى سليم، ولكن الكلام هل يثبت، هل تثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ضعفه. قال وقد أخرج الإمام البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، وقال ليس بمحفوظ يعني شاذ. ورواه أبو الشيخ من طريق أبو الشيخ الأصبهاني من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه، وفي معاركه ومعارك هذا ضعيف، وهو ضعيف تمام، معارك هذا ضعيف كما في التقريب للحافظ ابن حجر. قال ويعارض حديث الباب، حديث الباب يعارض حديث، ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أين التعارض؟ لأن الحديث يقول فإذا خرج أقام، طب إذا خرج ورآه بلال يقيم كيف لا يقيم إلا إذا رآه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، معنى هذا أنها قد تقام ولم يخرج. فوضحت التعارض، فهمت التعارض ده إزاي؟ يعني معنى الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم ورواه غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام إلا إذا رؤية حتى ولو أقيمت الصلاة، مع أنه قال لم يكن يقيم الصلاة حتى يراه، فإذا إقامته مبنية على رؤيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تروني لا, لا, لا تقوموا حتى إيه تروني، يبقى في تعارض. اسمع بقى أزال التعارض إزاي. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني أي خرجت. قال لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه، مع أنه قال هنا إيه فإذا خرج أقام حين يرى. قال ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس. يعني هسألكم سؤال، بلال قاعد منتظر أو الإمام هنا المؤذن قاعد منتظر دخول الإمام، هو بيراقبه، فالإمام هيدخل من هنا وانتوا كلكم ملتفتين للقبلة مثلا، محدش فيكم هيشوف، فهو أول ما يراه هيعمل إيه؟ هيقيم. لكن أنتم لا تقوموا حتى تروا، متى ستروه؟ حينما تقدم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال هنا ايه ويمكن الجمع بين الحديثين بان بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع في الاقامه عند اول رؤيته صلى الله عليه وسلم قبل ان يراه غالب الناس، ثم اذا راوه قاموا. ويشهد لهذا ما اخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب اي الزهري أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. واضح؟ قال وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج أبي عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه، وفي ذلك من المشقة عليه ما فيه، فربما تأخر، يعني ممكن بلال حينما رأى أقام الصلاة ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث له شيء فيرجع مرة أخرى كما حدث قبل ذلك، وتذكر أنه كان عنده شيء من المال قد جاءه، فاكرين القصة دي، ومرة تذكر أنه كان جنبا فدخل فاغتسل، فهم سيظلون واقفين وقد أقيمت الصلاة بالفعل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحرص على عدم إدخال المشقة على الناس. قال وفي حديث أبي قتادة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج، فيشق عليهم الانتظار. عرفتم ليه قال لهم كده؟ وهذا هو سبيل الجمع بين الروايات. قال المصنف رحمه الله تعالى أي ابن تيمية بعد ذكر حديث الباب: وفي أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. من أين استدل بها؟ الفريضة تغني عن تحية المسجد، أين ذلك في الدليل؟ واحد يقول جميل عليه الصلاة والسلام، نعم، دخول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدخل ليصلي تحية المسجد، بل كان يدخل لصلاة الفريضة مباشرة. انظر الأئمة بيستخرجوا أشياء من الممكن أن تمر علينا، وذلك تجد الحافظ ابن حجر في ختام كل باب يقوم بذكر الفوائد الموجودة في الأحاديث، تجد فوائد ما تخطرش على بالنا نظرا لقصر إتباعنا ولضعف البصيرة وضعف العلم وهكذا وضعف التقوى وضعف ربنا يعلمنا. الحديث 99 بعد 400. نكتفي كده، نكتفي كده، مش عايزين نطول عليكم، معلش درسك منه بعد العشاء الوقت بيبقى ايه بيتأخر بينا، الساعة 9:30 نقف على الحديث 99 بعد 400 ان شاء الله.